باب المبتدا والخبر. باب المبتدا والخبر. اسمع يا خلينا نقول هذا باب المبتدا والخبر. المبتدا، تعريف المبتدا هو سمول، هو سمول ايش؟ المبتدا هو اسمه او بمنزلته، تعريف بمنزلته المؤول، مثل ان تصوموا وان تصوموا خير لكم، ان تصوموا هذا بمنزله المبتدا، بمنزله الاسم، لانه مؤول، ان صفتها مؤول يعني بيت بالمبتدا، اي صيامكم خير لكم، صيامكم هذا هو المبتدا، خبره خير له، هذا معنى قول المصلي او بمنزلته. مجرد عن العوامل البصريه، المبتدا لا تدخل عليه العوامل البصريه، اذا دخلت عليه نسخه الابتداء مثل كان واخواته، او ان واخواته، او ظن واخواته، هذه النوافع اذا دخلت على المبتدا العوامل البصريه تنسخ الابتداء. ما فهمت؟ آخر المجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته، أو بمنزلته المبتدأ، نعم مخبر عنه، مخبر عنه المبتدأ ينقسم، مخبر اسم مخبر عنه، مجرد عن العوامل اللفظية، طيب مخبر عنه أو وصف، أو المبتدأ وصف رافع لمختص به، لاسم مختص به عن الخبر، مثل أثار الإنسان، فالاسم نحو إيش؟ نحو الله ربنا، هذا المبتدأ، الله مبتدأ، ربنا خبره، هذا المبتدأ مجرد عن الأوامر اللفظية، مخبر عنه كمان بربنا، وكذلك محمد، ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي بمنزلته كما قلت لكم، والذي بمنزلته بمنزلة الاسم هذا أن تصوموا خير لكم، وكذلك قوله إيش؟ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أيعرف هذه الآية؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وأعطونا فيها إيش في هذه الآية الشاهدة؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، بين المبتدأ بين خبره في هذه الآية. لا هذا ما هو الولد هذا، لا عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر، وين المبتدا في هذه الآية؟ وين الخبر؟ ما عليهم جروب أنا المبتدا محذوف، وين خلي الولد هذا، الولد هذا أعرفه، وين؟ لا موصل، هيا زين زين الحرب، ها ها أعطينا المبتدا، سواء خبر لا إيه؟ وين المبتدا إذا؟ وين المبتدا إذا لم تكن سواء مبتدا؟ أنت هذا فعل يا أخي أول إلا إيه؟ وين حصل قول لا يؤول إلا حرف المصرف، حروف المصرف في اللسان العربي هي التي تؤول، ما دليلك على أن همزة التثنية مؤول؟ سواء عليهم إنذار خاء أو عدم إنذار، ها؟ وين خبر؟ وين الخبر؟ الخبر هو خبر الشواء، ها؟ سواء هو الخبر، وين المبتدا؟ المبتدا من مصدر أول، وين الحرف المصري الذي يؤول؟ حروف المصري في اللسان العربي هي التي تؤول، وأما حرف همزة التثنية، من قال لك تؤول؟ فهم دليلك، إذا قال قلب واحد منك الدليل، وين دليلك؟ على انها تؤول بالبصر. وين القاعده؟ نبني القاعده. التحسين من الصادر. يا اخي ما نحفظ الدليل. لا دليل جلبت الدليل ولو باحث الصمود ما تحفظ ولا جديدة سورة المصر لأنها تؤول بالجسم. طيب إنذارك إياهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أم لم تنذرهم وعدمه سواء عليهم سواء على أبي الزهر وغيرهم لا يؤثر منه ولا هذا المبتدا أنذرته والآية فيها كمان ثلاث قراءة قراءة أبي حسين وين وحسن بحث في الحمزة وقراءة ورش بالمد يبدل المد الثانية حمزة كما قاله ابن مالك في باب الصرف وهذا أنذرتهم أم لم تنذرهم هذا قراءة ورش وأما هي قراءة حفظ أنذرتهم أم لم تنذرهم بالتحفظ ثلاث قراءة الإعراب واحد يا شيخ هذا في الآية الثانية في الآية الثانية نعم فيها فيها, فيها نعم نص سواء للسائلين على أنه حال هذا وأما هذه الآية ما نعرف فيها النص في سورة ياسين سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ما نعرف فيها في القراءة الثلاثة إلا الدرس لا تدل هذا لا تقول في القرآن إلا إذا حققت وعرفت واضح ولا إذا كتاب الله واضح لا يجوز لأحد أن يقول شيء برأيه واضح إلا إذا اعتمد على الدليل وين وين المحل اللي انتهى وين وكذلك تسمع بالمعيد خير من ان ترى من الامثلة هذا هيا اعرب انت هيا تسمع فعل مضارع مرفوع مبتدا ايش بك انت تلعب فيها انا اجيب على راحتي تسمع فعل مضارع لا تسمع بالمعيد جار ومجرور متعلق بإيه؟ طيب خير خير؟ هكذا بالرفع؟ خير بالرفع خير مبتدا يا شيخ خير مبتدا خير بالرفع يا شيخ؟ لا لا لا بالرفع ما في بالنص عندك النص بالنص؟ لا لا أن تسمعوا يا أخي وين؟ خبر من؟ كيف يكون خبر تسمع وتسمع جار المبارك؟ أبداً. خطأ. على تقدير أن تسمع بالوعي اليقين حجبة دلت عليه خير من أن ترى. لماذا رفعنا تسمع؟ لأنها حجبة. لكن في مع أن هذا في مدري ابتدأ خبره سماعك بالوعي اليقين خير من أن ترى. طيب هذا تقدير؟ أقول لك حركة الإعراب هذا ما هو حركة الحكاية لأنه مثل الشيء لا هذا أصله يا أخي خلينا نتكلم يكذب الشارع فلا. هذا أصله أن تسمع بالمعيدي خير من الترام، مثل أن تصوموا خير من الترام. فلما حذفت الهناك سماعت قائمة يعني هو صار إنسان موضان إلى أطري مولا، ولكن في التقدير مقدر يعني يكون مبتدأ بسبب أن هذا اللي مولد مع صلتها بالمصر سماعك بالمعيدي خير من الترام، ودل عليه أن ترام. بس خلينا خلينا عن يا أخوان حدثهم هذا، لا تغلقون هذا إيه؟ إيش تقول فيه؟ إيش؟ إيش هالجا؟ نعم في الرواية، في الرواية ثلاث روايات لا أنت سمعها، لا أنت سمعها يجوز ولكن نعم هذا يخلق عن المبتدا لسماء قبل من رائد يسلم من السلام، لهذا نحن نعرف هذه الرواية أمسك. ولكن المبتدا بها يكون خبر لمبتدا باسم ايش؟ مقدر آخر مثال هذا واضح؟ نعم هذا الذي عليه الجمهور. اختلف العلماء في اعراب هاتين الايتين ونحوهما، فالجمهور على ان سواء خبر مقدم كما قلنا له، والمصرر المتفيد من الفعل الذي يليه مقترن، والمصرر المتفيد من الفعل التالي لامر معطوف على ايش؟ على المصرر الاول. وتقدير الكلام هذا انذارك وعدم انذارك سواء عليه، ووعظوك وعدم وعظوك للمشركين هذا سواء عليه. فان قلت فان سواء هذا مفرد وقد اخبر به عن اثنين، فالجواب ان اصل هذا النص الذي هو سواء مصدر نصره، والمصدر يخبر به عن الواحد والاثنين الجماعه. هذا كلام طيب. والمجرد كما مثلنا هذا كما مثلنا، والذي بمنزلة المجرد، المجرد كما مثلنا لأن ما فيه ما فيه تواب عليهم عند الثوم. المجرد واضح كما مثلنا، الله ربنا ومحمد نبينا، والذي بمنزلته الآية والمجرد كمن كما مثلنا، والذي بمنزلة المجرد كمن علم خالق غير الله. هذه الآية فيها عارض علم خالق يا أخي. ليش كان هذا المجرد لأنه يعني لم يتجرد من العوامل. هذا بمنزلة المجرد، لكن غير مجرد من العوامل اللفظية، من العوامل اللفظية الزائدة، إن منها صلة هذا علم الخالق غير الله. هذه الآية فيها أعاني، الذي يقدر على إعلان يرفع يده ويعرف. أنت تقدر تأتي بالأعارب هذا التي في الآية إيه؟ لا لا تكن لا تعرب الله بالسليم وعرف إعرابها لون العرب الواحد اللي خالق مبني على إيه؟ مبني على السكون في محله لا محل لون العرب وليمة ولما يا الله حي له الحال. طيب هل من خالقه من نعم من خالقه خالقه ليس على بك مبتدا مرفوع وعلى مترفع الكسرة الكسرة من علامة ترى لا ولا قوة إلا بالله. هذا أنا ما ندري أسمع يا أخي هذا كلام الله قوت هذا خير هل غير لا لا ما هو قدر على مين من عصر الترى حتى حركة المجرى الزايد ما هو نعم وين الخبر؟ وكذلك مجرور في اللفظ مرفوع في الحكم على انه مبتدا. لو كان عادة نعرب العلماء في المغرب مجرور في اللفظ مرفوع في الحكم على انه مبتدا. وكذلك يجوز ان تقول من قيل خالق المبتدا مرفوع بالضمه المقدره منع من ظهور استغلال المحل الجاي بحركه حرف الجر قيل امس. وين خبرها؟ غيركم غير الله صفة صفة صفة نعم صفة صفة تكتب على الموصوف نعم من أي جهة؟ من أي من واضح منه وتكون غير هناك صفة. هيا العرب الثاني وين؟ أعطينا العرب الثاني. غير رفاعي. غير رفاعي؟ نعم. لا لا لا وين وين المبتدأ؟ وقفت هذا النف؟ هذا مقدم التفاعل. طيب أقول لك ليش العرب؟ غير خبر. غير وين؟ طيب نقل الواحد يعترض لك يقول لك المبتدا الوصف الذي يكون مبتدا لازم كالفعل ليش نقل عليه حرف الجر هذا مسلم اثاني ثاني لان ما فيها ما دخل عليه حرف الجر وهذا الوصف ولو كان اسم الفاعل وصف خالق من هذا ولو كان اسم الفاعل دخل عليه حرف الجر وهذا ايش حكمه ايش؟ حكم الفعل. لا روح اقول لك الزوائد كلها لا تركوا غير الزوائد لا تركوا على الافعال. هل شفت هل رايت فعل داخل عليه؟ لا تركوا الا على الاسماء. طيب اذا ليه؟ ليش دخلتهم؟ اعترض بعضهم بهذا الاعراب بهذا ان الوصف هذا كالفعل مثل هل هل قائم للكيدان او ما قائم للكيدان بمعنى ما يقوم الكيدان وبمعنى هل يقوم الكيدان هذا بمجلة الشعر كيف دخل عليه حرف الجر؟ ليس من كل جواب ايش؟ فلا يجب ان يكون الفعل مطابقا ليش ما لا يجب ان يكون مطابقا للشعر نعم مطابقا للشعر بالفعلية غير الفعل علمت أن كلمة غير متوغلة في الإبهام فلا تتعرف إلا بنظافة لهذا وقعت صفة للنكرة كيف غير الله هذا مضاف غير هذا للمعرفة ولكن كان صفة للخالق ماذا؟ موجود موجود لا وين التالي؟ ما جاءت إلا يبقى التالي لا التالي من شخص هذا رفاع على الوقت لو خالي بسم الله اسمك انت خبنا شو خاف بطركم كله انت لا كون دو عارفها ثلاثة عاد وين الأول الأول تقولها في يدك كذا وين خبره خبره محدود خبره محدود غير الله موجود غير الله يسعب غير الله صفة أيوه هذا واحد وثانيا أنه مبتدا والغير فاعل قدم سد الخبر فاعل قدم سد الخبر اثنين الثالث أيوه هل من خالف غير الله طيب هنا خبر مقدم الشيء ثالث نعم غير مبتدا مؤخر غير مبتدا مؤخر هل خالف خبر مقدم غير مبتدأ مؤخر ليه؟ ها؟ ايش المعنى هنا؟ كيف المعنى؟ اسم فاعل هنا هناك غير الله يعني خلق هل غير الله من خالق؟ خالق امشي امشي الاشكال اللي قبل الاشكال مثلا الحرف الجر مثلا يعني لا شاهد شاهد لا تحترام يا يا شيخ العرب طلع يقول مثلا اذا على بطريقه ليش ما هل غير الله خالق ما هذا يا كيف تتابع هذا ما تقول هذا ولا كذا على العرب طيب هو هذا وحق الجار هذا وكذلك بحسبك درهم لان وجود الزايد هناك كلا وجود ومنه عند سيباويه كمان بيجيكم المفتون ايش عاد بيجيكم المفتون ها ها ترى تقرأون الآية ولا تعرفون العرب أنا رأي سيباويه لا حرف جر جاي ها أنا رأي سيباويه أجيكم هذا ايش عرب أجيكم مفتر ها مفتر ما خبرك مفتون ها مفتون المفتون اسمه المفعول من فتنة الله قال الخبر المخدوم مخدوم ما تعرف أن قال لك والذي حمل سيباويه على هذا الإعراب أمران أولا لما في المصر على سيدة المفعول مثل المفتوح ها مما لم يثبت عنده والثاني أن سياق الآية الكريمة يقتضي أن الاستفهام إنما هو لطلب تعيين الشخص الذي وقعت عليه الفتنة من بين المخاطبين وإنما بقي المفتوح اسمه مفعول اسمه مفعول وكان الاستفهام على المعنى الذي ذكرنا كانت الباب زائدة وحيون هذا الاستفهام مبتدا والمفتون الخبر المبتدا وزعم ابو الحسن الاخوي ان الباء اصليه ما والزاي والمجهول متعلقان بالمحذوف خبر مقدم والمفتون والمفتون مبتدا موخر هذا ها هذا العرب الثاني لكن العرب سيبويه واحد امس وعند بعضهم فمن لم يستطع فعليه بالصوت فعليه بالصوت وين السائل فيه؟ بالصوت بالصوت ما يسعى بالصوت ليه؟ بالباء فعليه الصوت حديث ثانية ولبقى نحن دخلنا في القسم الثاني من قسم المبتدأ المبتدأ الذي له خبر ذكرناه ولوصف نحن قائم هذا وخرج نحن لزان نعم فإنه إيش لا مخبر لا مخبر عنه ولا وقت يسموا لكن ما لا ما هو مخبر عنهم ولا بر نسأل هذا لا مخبر عنه ما تكون مبتدع لأن إيش اسماء ولا فعال تعمل ولا يعملون وكذلك نزالي كمان بمعنى إيش بمعنى الزين بالفعل أقائم أبواه كمان ولا وصف وأما أنا ونحن أقائم أبواه دين لا يصحنا أن يكون الوصف هذا مختلف لأن الوصف هذا يختلط فيه أن يكون ألا يحتاج مع فاعله بشيء آخر أقائم أبواه دين لا يجوز أن تقول قائم هذا مبتدأ أبواه فاعل سدى وسدى سدى لأن ما يستغنى عنه قائم أبواه لا يستغنى عنه لأن الضمير في أبواه يحتاج إلى المرجع هذا بخلاف أقائم للزيدان جملة هذا مستغنى عنه هذا المستغنى ذاته أقائم أبواه صحيح ولكن لا يصح أن تقول أبواه عذا فاعل أبواه فاعل سجى مسجد إنه ما يستغنى شرط البطل هذا أن يكون مستغنى عنه لا يحتاج إلى شيء ولكن قائم هذا إعرابه أهم بسبب الاتفاق قائم إيش قائم الخبر هذا عنده أنا أخذ حق الألف قائم مبتدا مفتدى مفتوح على مدن الضم الضائر على مدن لا خلاق غلق هذا خبر مقدم زيد مرتل موخر أبواه فاعل لقائم من خبر هذا الإعراب الصحيح ولذلك أنا قلت لك لا تقطعني المثل صحيح ولكن لا يصح أن يكون الوصف فيه مرتل وما بعده فاعل سدى مفتدى نعم لأن أبواه زيد أبواه الثمر هذا يحتاج إلى المرجع نعم هذا المرجع ولذلك يعرب إعرابا إعرابا آخر ولا بد قال لك للوصف المذكور من تقدم نفي أو استفهام عند الوصف المذكور اجمع وهذا كمان المذهب هو الصحيح ما استدل به الكوفي ولا كل هي يعني يحتمل المثل اذا احتمل اذا دخل فيها الاحتمال الاحتجاج به واضح ما ليس حجه لانها تحتمل هذا كلام فاضي ولكن ابن مالك مع ذلك ما يبغي يترك هذا نعم ولكن ما رأينا مثل هذا أن الوصف هذا يكون مبتدأ وما بعده فاعل سد ما سد الخبر إلا بشرط أن يتقدم عليه الاستفهام القوي ما جاء في لسان العرب إلا نعم خبير بانوا له بن هذا يحتمل وجهان خبير خبر مقدم بانوا له بن مبتدأ مؤخر لا يحتمل أن يكون خبير مبتدأ بل إهل المبتدأ فاعل سد ما سد الخبر من غير اعتماد عليه وكذلك البيت الثاني هذا نحن خير نحن فخير نحن عند الناس أسمع يجيك هذا كله وأما الأمثلة الصحيحة التي جاءت في لسان العرب ولذلك قاعدة البصريين أحسن من قاعدة الكوفيين هذا الأبيات هذا مثل قليل يماوات بأهدي أنتما هذا البيت الصحيح إذا لم تكون لي على من أقاطعي وكذلك البيت الثاني أنتم هو الشاهد أنتم هو الشاهد تقدم عليه النفس قليلية قليلية ما واصل بعهدي أنتما هذا فاعل سد ما سد الخبر لواصل ما في مبتدا لان استمد على الاتفاق. طبعا بشرط ان يكون المصادر كما والمصادر ان يكون واجب هنا واجب عند المسلمين ان يكون ايش واصل مبتدا بحديث جروما انتما قائل سدامة الخطر انه ما يصح ان نقول واصل خبر مقدم انتما مبتدا مقدم انتما مسنن واصل واصل ايش مفرد. واما اذا تطابقت الاتصال يصح مثل ما قائم سيد واضح واضح. واما هناك واصل طيب. وكذلك البيت الثاني الذي استدل به ابن هشام واتبع الجمهور اخاطر قوم مسلمة امنا ورضعنا علي يضعنوا فعجيبوا حيث منقطنا اعرف اقاطن قوم مسلمة الهمزة هل تستفان قاطن قاطن خبر مقدم مثل التي قبلها يا شيخ ابدا أقائم